إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم توضح للمرء وتبين له كيف يتعامل مع زوجه مع بلده مع المنافقين مع الكافرين مع الأولاد مع غير ذلك مما يحيط بالمرء المسلم فتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يفيد المرء في ذلك أن يتبين وأن يتعلم كيف يتعامل مع كل الأشخاص مع كل الأجناس قال علي بن الحسين رحمه الله تعالى كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن وقال الزهري رحمه الله تعالى في علم المغازي أي علم السيرة علم الآخرة والأولى فهذا كان دأبهم وهذا كان شأنهم أن يتعلموا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلموا كيف يتعاملوا مع الخلق جميعا ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان محبا لوطنه وبلده صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وأصاب الصحابة رضوان الله عليهم بعض الأمراض وحزنوا على بلدهم الأصلي وهو مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وكذلك أخرج الترمذي وأحمد وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت وفي رواية عند ابن ماجه صححها الألباني رحمه الله تعالى وأحب أرض الله إلي فهذا هو كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يتعامل صلى الله عليه وسلم مع بلده مع وطنه مع أرضه أنه كان يحبه حباً جماً بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عن مكة أرض النبي صلى الله عليه وسلم ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. فهذا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع بلده، مع وطنه، مع أرضه، كيف كان يحبه صلى الله عليه وسلم. وبين في الأحاديث الماضية أنه ما ترك مكة إلا لكون أهله، أهلها وقومه صلى الله عليه وسلم أخرجوه من هذه البلد. ورغم ذلك دعا ربه سبحانه وتعالى أن يحبب إليه صلى الله عليه وسلم ويحبب لأصحابه المدينة كحبهم مكة أو أشد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أخي المسلم بأن البلد إنما يحب والوطن لكونه إسلامية، فلا يحب البلد لكونه جدران وحوائط وبيوت وغير ذلك، وإنما يحب البلد حباً دينياً لكونه إسلامياً. ويعرف البلد بأنه إسلامي بإقامة شرائع الله سبحانه وتعالى وشعائره، بإقامة الأذان، بإقامة الصلوات، بإقامة الأعياد، بإقامة الجمعات. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على بلد، إذا أراد أن يحاربهم، فسمع الأذان ابتعد عنهم، لأنه وطن إسلامي تظهر فيه شعيرة من أهم الشعائر الظاهرة في دين المسلمين وهي الأذان. فلا يخيب عليك ويغيم عليك بعض الضلال والمنافقين الذين يرجفون بالناس ويزعمون بأنه بلد غير إسلامي وهي تظهر فيه الشعائر وتظهر فيه بعض الشرائع التي جاء بها الإسلام العظيم. واعلم رحمني الله وإياك بأن نعمة الأمن في الأوطان من أجل نعم الله سبحانه وتعالى على بني آدم، فإن الله سبحانه وتعالى قرن الأمن بعبادته سبحانه وتعالى في دعوة إبراهيم، فقال سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال سبحانه وتعالى قارنا بين الأمن والرزق في دعوة إبراهيم كذلك، فقال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وقال تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهذا هو الأمان في الأوطان يا عبد الله. واعلم بأنه أخرج الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث سلمة بن محصن الأنصاري أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمناً في سربه معافاً في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أنعم النعم التي أنعم الله بها تعالى على بني آدم ثلاث نعم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها الأمن. من أصبح منكم آمناً في سربه، في وطنه، في بلده، في بيته، معافاً في جسده، ليس به أمراض وليس به أسقام، نسأل الله الشفاء لجميع مرضى المسلمين، عنده قوت يومه، ليس جائعاً، عنده من الأقوات والأطعمة ما يشبع بطنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فهو والذي يملك الملايين إذا كان مطمئن النفس في حالة واحدة، فهو آمن في سربه، معافاً في جسده، عنده قوت يومه. بل إن الذين يملكون الأموال الطائلة ربما ينامون وحولهم من الحراسات ما تعلم، ورغم ذلك ينامون في غير أمن، ينامون في خوف. فما فعلت تلك الأموال بهذه التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على هذا العبد الغني؟ ما فعلت به؟ بل هو ينام في خوف في غير أمن. ولكن العبد المسلم الذي رزقه الله سبحانه وتعالى تلك الثلاث، آمناً في سربه، معافاً في بدنه، عنده قوت يومه، بيّن المعصوم صلى الله عليه وسلم بأنه قد جمعت له الدنيا بحذافيرها. واعلم رحمني الله وإياك بأن كل نعمة تستوجب الشكر لله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى قال: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكل نعمة تستوجب من العبد شكرا لله تعالى بأن يقر بها ويعترف بها باطنا بالقلب، ثم يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى وشكره بلسانه، ثم يطوع تلك النعمة بجوارحه بيده ورجله وغير ذلك حتى يكون شاكرا لله تعالى. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي وضميري، يدي ولساني والضمير المحجبة. فإذا أردت أن تشكر نعم الله سبحانه وتعالى فاعمل بها، فإن الله تعالى قال: اعملوا آل داود شكرا. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وشكر نعمة الأمن لله سبحانه وتعالى بألا تروع المسلمين، ألا تفعل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ورسوله، فإن المظاهرات والثورات وغير ذلك دين لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، بل إنه جاءنا من بلاد الغرب. وانظر في تاريخ المسلمين أين ومتى أقيمت تلك الثورات وما نتائجها في بلاد المسلمين. ولك في الجزائر عبرة، في العراق عبرة، في ليبيا عبرة، في غير ذلك من بلاد المسلمين التي أقيمت تلك التي نهى الله ورسوله عنها، ماذا كان نتائجها وما محصلتها؟ هل تغير الوضع إلى أحسن منه؟ بل إني أفيد بأن المعصوم صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أنس في الصحيح: إنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول أنس ذلك. فشكر نعمة الأمن في الوطن ألا تخوف وتروع وتتبع الضلال والمنافقين الذين هم يحيون في الكراسي الدوارة والمكيفات الباردة، وأنت تتعب وتشقى لأجل لقمة العيش حتى تكون مستوراً في بيتك. هذا هو شكر نعمة الأمن. وانظر رحمني الله وإياك لما كفرت بعض المدن والأوطان بنعمة الأمن، كيف بدل الله سبحانه وتعالى تلك النعمة إلى نقمة. فقال سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنةً مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله، ماذا كانت النتيجة؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وانظر في لفظة بأنعم الله، فإن المفسرين فسروا تلك اللفظة بأنها نعمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى البشرية، فلما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم أذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال بعض المفسرين: وعلى رأسهم أم المؤمنين عائشة وحفصة، بأن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لما قتلوا عثمان وذاعت الفتن وانتشر الهرج أذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال مفسرون آخرون بأنه كفر بكل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى عليها على المسلمين بها، وهذا هو الذي تتضمنه لغة العرب، فإن لغة العرب تقول بأن المفرد المضاف أنعم إذا أضيف إلى لفظ الجلالة الله بأنعم الله فهذا مفرد مضاف فيعم كل نعمة. فإذا لم يشكر العبد ربه سبحانه وتعالى على النعم التي يسدي بها ويعطيها إليه فإنه قد كفر بتلك النعم عياذاً بالله سبحانه وتعالى، فيوشك رب العالمين أن ينزل على العباد من النقم وغير ذلك مما لا يصبر عليه إلا الصابرون. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح وبين سننا كونية لا تختلف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كما عند الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه فقال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إذا ماذا نفعل يا رسول الله؟ أنخرج في المظاهرات في الثورات، نخرب في البلد وغير ذلك؟ قال: فعليكم بسنتي، هذا هو أمر المعصوم صلى الله عليه وسلم. وإذا نطق مسلم بحديث كهذا رماه البعض إن لم يتفوه بلسانه في ذاكرته بأنه تابع لكذا وكذا. هو المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي يقول وأنا أنقل عنه فقط: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، المظاهرات من محدثات الأمور، الثورات من محدثات الأمور. هل كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجب أنت نفسك، ثم اعلم عبد الله بأن كل باغ هو يبغي على نفسه كأنه يرمي بسهام إلى نفسه فإنها لا تخطئه بل هي تصيبه. واعلم بأن البغي من العقوبات المعجلة في الدنيا قبل الآخرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر من عند أبي داود والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا من البغي وقطيعة الرحم، مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فإذا بغى مسلم على نفسه بأي شيء فإن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، الله سبحانه وتعالى يمهل ولكنه لا يهمل الظالمين أبدا. فهذا هو قول المعصوم صلى الله عليه وسلم. واعلم عبد الله بأن هذه الدنيا إنما هي معبر وسبيل وطريق إلى الآخرة، فهي توصلك إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى خلقك في هذه الدنيا لعبادته وحده، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، إلا ليفردوني بالعبادة، وغير ذلك مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه أو نهى عنه رسوله فهذا أنت مؤاخذ به، مسؤول عنه يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، أفمن دين الإسلام أن يسب المرء أخاه، جاره، ابن عمه، ابن خاله، غير ذلك؟ هذا من دين الإسلام؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكبر من ذلك، وهو أن يرمي المسلم أخاه بالتكفير، فهذا جرم خطير استشرى